بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كبو جمتوت وردفتوت سغنتاهي كا قرآن بكم جرتنيت نجين ربي سنهارا كبو سنين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجاح ساتي في تلك ساكي ستجرات سنين جدا درسين كي نكارا سورة النساء آية جهاتم أفر الرجل كبا نهندا ورق جيل شا قرآن آتين كجيل اتمل كهور بن هاتاسسو درسين كي نكالي چونجل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أتنا يا ربي آياتو تمدورة دمرت كيستي أمت كافرة منافق توتا في يهودا أفانين كربت أمن أنبيوت إسات التل أمن قرآن التل أمن أفانين جلان كويت أمو مرتين تك وان تك اتقالت يتحاكمون إلى الطاغوت قال وان ربي اجت قبرني سنت مرتي بربادا الراد بطات ارتعاني جرع كثيسا وان قلبي اساني كيس سجرو حال فكتا كجيبا ظاهرة كان افاني وان براجة لاني قلبي وان برايا دنسان ربي وان قلبي إساني سنكيس سجروني بيكا أت إرّا غرقالي توم إسان سنغرسي جيتشهون غغها جيتيني إسان سنصدا تشي عذاب ربي تين جيتشا رتو دبري آيان نسيت اللي تيانسي تي ربي النبيوت إسا نبي محمد إنجلن قمني نبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء كأنبيون نسون اتين تمر مني نبي محمد في ور إسان دران لين إرقي نججو نوهما ربين إلا ليطاع هاتو لجد أموه ملي أنبيون تمكانا وان نوتي أمتك نت إرقي نيف وان إرادوك بانكي ستلي تولجد أماني نمنها إسان لقهوفي وان إسان الرادوغ بان كيسة تللي نمن إسان لغيها الرادوغ موهي يو واللبين تاك جدو شاني تأرغمتي أمبيون يكون جدو شاني تتمرتي قولان اللي مرتي سنها فلتني قلبي كل كل دان فلتني اتدلغني كاناف مالي وان براتي فين إرغي نيجرا ويتمال جدو وما أرسلنا من رسول وان ارغن نوتين كن من رسول ارغمتك كل كسدران دب سدره دبريان ابي محمد ارغمتك كل نوتين ارغن الا ليطاع هذا غيا مهمل حاجه عيسى دغيا مهمل ها وان نتدو اجج دغيا مهمل تين الرادو غل ها دغيا مهمل وان نمرتسل ها دغيا مهمل وان براتي فين ارجينا نوتينكم بإذن الله إلا ليطاع بإذن الله بإذن الله يكون بمشيئة الله وتقديره فإما ربيتين خيام مئساتين هذا قاموه مرت مربيتين ربي مرتزي أنبيون نكون هاد أجمعني أمر إنساني أجهها جد شو إنسان إرجمله هاويت إنسان مرتي تك إنساني فقول النمني ديدا جرى برات التمرتي بربادو في متي جد شو جلس نرتي ده بس تكيس تجرا كون أما سوى النبي محمد إنجل قبيه متي هم أنبيوت هندا كرم أنبيوت هندرة ترجت جا إن تولج رامون وان النمرتي قد فرطون هاروا متها يهودا في منافقتون اللين هاددني ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم وصو إسان كن ور أكنا قرأت كن ور ويتا مرتي تكبر بادا غروان قبراني سنتي ديماني مرتي قوصفة سن ويتا أكس دلقوا لألبوا في ميدان ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم وصو إسان سن ويتا لبوا إساني مع سياكا ندلقوا لألبوا في ميدان جاءوك ستي رفانية إرقاماكين فاستغفروا الله أرارم رب الرؤوس بربادني ويتبدي دلقان بدي قرى براتي التمرتي بربادو تهيتي بدي ما برا مع سيا براتو تهيتي ويتبدي دلقان سان أصو إسان سن ستي رفانية فاستغفروا الله رب الرأرارم بربادني يا رب بلسا كيننو إيسي جلاني واستغفر لهم الرسول إرقما لين إساني فأرارم بربادي أما قلبي إساني كيستي هاكتي ججباتو ملي واستغفرت لهم ججو لجأن سلاحة سامني ها سوا ولكن أكثر واستغفر لهم الرسول رسولته نبي محمد صلى الله عليه وسلم سن الله ملئثت قلبي إساني كيست الله واستغفر لهم الرسول يكون قوة سن الرئيسة أباتها جان كفانا لباتت واستغفر لهم الرسول رسول ربي الله نبي محمد أتي أسو أرارمك رتيفي يجو رسول الله أسو أرارم إساني في بربادي لوجدوا الله توابا رحيما سلا والله قبرما هكأن قبرما تهسن أرغن توابا جتشون توبة إسان رتي ديبياته لأرغن جتشون تواب ربين توبة سرتي ديبئون در توبة ديبئو نفسي وفقو دا إيقاتي توبة ديبئت سرها كيبلو لوجد الله توابا كتوبة سنيف إسن وفقه توبة سنت إسن قجيلك توبة تنلي إسن الراكي بلته غرطن يجو سلا رحيما أما اللي رحمته رحمة قداته إسا أرقيتا كده يجونك هاقا ويتا بدي دلغن أجمان بدي سنرتي تراني بدي سنر توبتو أبني بدي مسنرتا أن وصو بدي سنر ديبياني ربي أفي اللي أرارم إر بربادني رسول اللي أرارم بربادني في سلا أرارم ربي أرغتني كرات إساني في جال وصو كبيك انتاتي دنيا في آخرت اللي ججا إيكساني كانت آنسي توبة سنر بربادني سيجا إيكهيمي gara rabbiititti deebi'utu isaanirra barbaachisa warri kitaaba rabbii qabatu dide zaahira kana kijibee ufi itti amanne jedhu ka keessaan ittin amanin kun osoo haqiiqama waan irra jiruu sanirratti jiraate yoo amanillee iimaana dhuga yoo kaafira tahillee kaafirma dhugaa tahe isaa wayya malee walaa badee zaahira kanaan nama sobee keessaan akkas tahuun rabbi biratti homaa isaaf hin gootu jechuu kanaafu توبة إسرة برباتي ساها توبة وجانوهي سنت آنسي حكمي نمقرا آغوتا تتي مرتي بربادو كيو نبي ربي مرتي إساني قد مرتي نبي ربي كون إسان قد هنسين نكون حكمي إساني مالي جتشو لها سيتا يعني كانت آنس مالو يتجدو فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك فلا وربك يجون كوني فلا لامتي أكنت رفتو كان أكلا قسم جيجودا أكا فلا وربك يجودا كان علماني واحد دوك يستي جلاني إر كفكات جلان زائدة لتوكيد المعنى معنى جيتشكنا قد جبيس سما في التسينت وان ربين الرتك كتهن امانا جتشوه مكانا نفيين كن الرتي سينون كنك افان اراباتتي وان اصو نفيين لان كن اصو اتن سينين رفتي اصو قرآن تهوباتي فوربك اصو جنة وان معنا سهن كنين فلا وربك جتشون كن كن جدان دبين ججبته همو كيستي إذن زائدة لتوكيد المعنى جتشو كانتو ججب جدان كانت كآنو أكا إرابا كيستي ويتا إرادبة إسينتني نافيادا فلا جتشون كن أي فليس الأمر كما زعم أولئك المنافقون واليهود أكا توتي منافق توتاتيف توتي يهودات آسون جت سنيمتي دبين دبين أكا منافق تونها سيان سنيمتي ما جلنك هاسيا من أنهم آمنوا بما أنزل إليك وان ست بوفمت أمن أكا أفاني جل أن سنيمت دبين كلال مك أفاني كنامت وربك ربي كيتت ككد ربي جتشون الخالق والمالك والمدبر ربي كيكسئوم كواهن دهن دورفت كأمور مخلوقات كنا هند غرق الجلج سنت ككد دبين كيسان جلن سنيمتي لا يؤمنون إيمان دغان أمنا حتى يحكموك فيما شجر بينهم هاق مرتي سيغوس سنت يا إرغما كي نوان جدو إسانيت تي أرغمي هاق مرتي سيغوس سنت وان جدو إسانيت تي أرغمي تآغوت تي دي مباتني هاق سمرتي غوصفتني تي إنون أمنة يوك مرتي غربرات تبربادا تاتي تهددني ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قبيت إيغانا هاغان غر تكتن أمنا نمس لبو إساني كيستي حرجا ببين مما قبيت وان أتمرتي ستسان الرا يويت أتمرتي اتقوت نما لما كوالده بيوزت تلوفي تكوني مرتسيتا تكويت مرتسيتا دبين هكانو كاتي سا مرتسيتا في كاتي تمرتسيتا لين تبين تكولبو وفيك ستي أرقو أم مالتي دبين سنغراك أبو مالتي إسجنينو أم مالتي قلبي بل أوتاتين هكا فرطاني تججا ويسلموا تسليما يغساني أما اللي هاق هاركا كناني ويسلمو جلبو تمت نتي وان كان وان اتمرتي قوتيفان تسليما جلبو تمتامين سجيكا هاق هاركا كناني وان اتجتين كان جلبو تمتيكا دوبا دوبي واكا كافرتون منافقتون يادن سنيمتي أفانين أمنين مؤمننا من قد نتيسني ولين جران مؤمن توتا ولين من جران جسو ما لدي دبين دبين وان قلبي في ساتي كنافو ستي آيان نواسدي دبت تقفان ويتونت اتقالت بتامر قجتشود أبني رسول مرتيب وصفته تاغوت سنديسني حتى يحكموك فيما شجر بينهم يو رسول لجرات الرسول بردكني رسول مرتق وصفته يو رسول لجرات غر شرعي ربي نسان الرتب وسي سنتي مرتق وصفته الرئيوتات غاف رسول لجر غر كتابة في سنة مرتق وصفته هذا ستنا من كنسة كفاتي إن لمتا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يجون هاق مرتي أتقوتي فويتو في جرتو مرتي كتابة في سنة الرسول إساني قوتي ويتأتين جر هاق إسي سنجالة نتججو كاقوم إساني كتربين وهين جر كشكين برآن وهين جر كهمي الأمن نمي تدبيتنا كيستي نتمي الأمن وججو وهين جر هاجا جالتني جالا لام فرتنت امن نجا ويسلم تسليما نو ايغسني جلب تمين سغوتوت هما تكك كيف سنجر تبيج جفيس الافر في كوني ويسلم تسليما تاما بانقياد ظواهرهم وبواطنهم كيسا قبان إساني اللي وان مرتين اتقول امتقانا فرأتني كاك إيبالاني جالالان اتبولان جيجو هذا كستان اتتي هين أمان جيجو نوهين دوبا فانين أمان جيجون مؤمنان أمان تاسيسو كراكي قبان جيجون كرا رسولان أمان قبسيسو دوبين وان قلبي كيسا جروفي وان دلقاد أنا تمول افتخاناتو لا لا ما جيتشو ماري غاف رسول جرى رسول التمرتي غوصفة غاف جان جرى كتاب ربي في سنة رسول مرتي غوصفة مرتي كتاب ربي نما قد إسان جالتني كيبلني جلب تمني دلق الرؤول جيتشو ورى كسي ربنا هاتاسو يو كسي انتهل لا يؤمنو إيمان وهي تنجر أمان أكسي تبيك هذا الجال دوبا كانت عن سمال جدا ورّ أفانين أمان نجراني أدويا عن سنجة كوي تواد فانغرات آقوتا تتمرتي قرأتان سن ولو أن كتبنا عليهم وصونتين كوني درقما إساني رتقوني عليهم جتشو عليهم كوني إيه على الذين يتحاكمون إلى الطاغوت جتشو ورقر طاغوتا تتي مرتي بربادوسا وصو درقما إساني رتقوني أن اقتلوا أنفسكم لبو تيسان أجيسا تكاهما فجيسا تكا غرين كيسان غريها أجيسو سو جنيني كما حصل ذلك لبني إسرائيل أكا بني إسرائيل فأرقى مدبينسون أو خرجوا أنفسكم من دياركم أسو لبو تيسانو قند كيسان الراباسا أسو جنيني قدانا مهاجرين إلى الله ورسوله قال ربي تيم قال رسول ربي تيتي قدانا قند كيسان كان الرابقاء قديسا أسو جنيني ما فعلوه إلا قليل منهم واتكو يوتا تملي سانرة نمني وان سنك ايبل جرو جلا رب كيس بيكو سوكا سينيني جيتشا كينة نرقمين مالي ربي فيها فرفة فليحمد الله أنه لم يكلفهم بما يشق عليهم وان إسانرة تجابات التسان هندرك إن ربي فيها فرفة مالي وصو وان اكثيسا اركي انيك هدلقو متجركون جيكو سببان آياتك انا ويتدبتان علماني تفسيرا غريب جري مؤمن توتا تكو في جري يهودارا تكو وان غافا زبيري في حاتب ابن ابي بلتاء الرتي واللبني بشان إدو أبافتان الرد جري واللبني جد أنسان الرد هات إبين كوني ويتدرى رسول بشان زبير أبافت دو الله كيتي قد ديسي جد أنيني أن كان ابن عمك إلما دير كيتي تهود آف مرتقو تيفي جنان رسول زبير لك حقا كيكو تدوتو مدبر سيف جد أني مرتين كنت كوي سنجالة تيفني ويتأتي قد به يهودا ولتدو في جد أن مال سنجالة جنانين إلما بوليس أوفيت أدير أوفيتي في مرتي قد جيتشو تجي رجان ويتكانا أمان يهودات أكوني فرصة ويتارغة تري رسولة في أمتا أماني كانت تقوان في الأنيف نتقافا بدين أما در نور أرغمتي ربين توبان تي سنگرين كي سنگري فتقود ألبو تي سنفتقانون جديت غاركو ما ترباتا ما تتقياتو والفت إنسة نرى أرغمي توبة ربي كيناتي في جتة أنبياء ربي سان أغهودا في جتة ولكن أرغب أمان سلا محمد أمان جدو كون مرتي إني قد ديداني جداني سان توينان ور ويتسان هاسوا كانت أغهو osoo lubbuu teessan ajjeesaa nuun jedhe nutillee lubbuu teenna hin ajjeefna caalaa waan isin ajjeeftan sanii jedhanii wal falamuun argamnaan rabbiin asitti sanirraa haasa'e jedhan. ولو أننا كتبنا عليهم دبين أكا أفانين جلاني في أكا ويتنما والمرو ما نتسن جالا أسو أجيسا جتشان سن لفتي أسو غندايا أجتشان لين لفتي نتل النبي كينا دقين نهيا نعم بانجل أنساني متي أسو در كم إسان الرتي قوني لبوتي سن أجيسا جتشا أكا بني سرائي الرتي در كم قوني سن أسو غندا خانا كيسا يا أقدانا غر رسولات التجنين ربي في جتشا ما فعلوه إلا قليل منهم هاجتك عمل إنسان الرنم نوانسن شريعة سندجه اتبوله لبوا في الجيش اللين هنجرو كعودانو اللين هنجرو جيجو هذا هو ربين وان جذب خناتي هنا جدني أمة محمد ربين رحمة إنساني قدي ولو أنهم فعلوا ما يعذون به وسو إنسان سندلجني وان اتين غرفة من كان وسو دلجني تلجدني ربي وفيد أجهني إرجما إساجا لبثماني كتاب إسات اتبولني وان إسان اتهم مكانا نصو غرف ماني لكان خيرا لهم سلا أكسنت إساني في إرج آلاته وأشد تثبيتا أما اللي إرج جبته تثبيتا جدشون قدابت إساني تجدشو لكرا حقا إرتي قدابتو راب كرا جنتنا مجي سرتي قدابتو راب سنت إرج جبا جدشا وان كتاب لكون جدين لغهني والرسول صلى الله عليه وسلم اتجيسا كانت أبتني itti dalagutu irra filaa jajjabaa jecha washadda tasbiitan jechuun karaa haqa irratti gadhaabatuudhaaf illee san xurra jajjabaa jecha waan siin jedhan dhageette waan irraa gori siin jedhan irraa gorte waan dalagi siin jedhan dalayde jechuu santu irra caalaadha haqaa siraaxa mustaqiim irratti gadhaabatu keessatti illee san xurra jajjaba وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وإذا جرى ربين تنوين أكنا ثنا جملة إرابة كبو إجراني وإذا قاف أكنو تغرف ما جنين سنت تغرف مني وان جنين أجهني شريعة سنت بولان لآتيناهم من لدنا سلانو تفبر عشاني فكننا كاد أجرا عظيما من دا قد دلبي دانغان قمني سلاني فكننا يتشو دنانا وان إسان شريعاتي نسان لغاني تبولاني تيف ولهديناهم صراطا مستقيم سلا أما اللي إسان قجيلشين كرا ديريرا صراطا مستقيم كان إسان قجيلشين جتشارا إيغ إسان كرا سينان والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ور كرا سينا كيسا تججباتني وان أم بجتون أغهود أبني شريعاتي نك أبتني اتبولان لنهدينهم سبلنا karaa keenna isaan qajeelchina jedha rabbiin silaa karaallee isaan qajeelchina jecha waman yuطiع اllaha waالrasuul namni rabbiin tole jedhe waan inni itti ajajeef waan inni irraa dhoogge keessatti illee waالrasuula ergamaa rabbii illee ka tole jedhe waan isaan irraa dhoogganii fi waan isaan itti ajajan keessatti faulaa'ika warri akkasii sun مع الذين أنعم الله عليهم وربين إسان الرتك أنني قد إساني ولين تهنججا وربين إسان كأنني وربين إسان كأنني سساني ولين تهن وربين إسان كأنني سسن من النبيين نبيوت الراكتها نبيوت كربين جالتي وفي التعانسي إسان كأنني سساني ولين تهن وركستك ربك أبتا أمر ربي أجهني أمر رسول إساء أجهني ورجني أنبيو تولي انتهى والصديقين ور أكان أنبيو تربيتي في كتاب ربي اللي لك أوم سساني ولي انتهى والشهداء والشهداء ور كرا ربي كيستي أجيف مساني ولي انتهى شهداءني ور للي لولا كيستي دوي ka namni marti isaaniif hawwa isaa akka isaanii san tahuudhaaf hawwa ka jedhan san shuhadaa'atota warra sadarkaan isaanii akkasitti ol aanu san warra akkasii sanii waliin tahan wasaalihiina ummata gaggaarii rabbiin dalagaa isaanii irraa jaalatee dalagaa naaf tolchitan naaf dalaydan jedheeni irraa qeebale warra gaggaarii sanii waliin tahan waxasuna ulaa'ika rafiiqa jarri akkasii sun واتولي وبريدي واهلا نماتهون يجو جركسيس واهلا نماتهون انبياء واهلا سيتهون وري صديقتوني شهداءني صالحتوني رفيقك واهلا كيتهون جنتك يسدي واتولي بريدي ونسني قلت تولي نانجرتو يجا وحسن أولئك رفيقا ما أحسن أولئك من رفقاء في الجنة يجا إيوه بريدي ما لم تكن بريد يجا توتا كسيسا رفيقا واهل إساني تاتي جنة سن أرغتون دانقا ملي وأنما قم تشيسوا هم بريد وانقاري يجا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل واني اما دبان يكون هندي نمتجا ورى غرسانو تي غرسين اتقهني امري ربي تتبولاني امري انبيوت اساء اتقهني كتاب ربي قبتني سنرد تجراتا سن من دا اكنا اساني كنو في ورى اكنا قدقاري كنا وجين اسان قدون كوني ذلك الفضل فضل انسون فضل جتون كنا جيت رهفتون جراني kennaan hagas geetu tagee isaan geette isaan irraan jiidee irraa haftu sun minallaahi rabbii olaan irraa gabbaramaa haqaan gabbaramaa tahe san irraa wakafaa billaahi caliima wakafa allaahu jechuma dubbii maanaa kana gajjabeessuudhaafi baatii wan itti seente rabbiin gayaadha caliiman دلغا غبروت اسا بيكا تهوف غيادا بيكم سيسا كوا هندت مرسي هما جلان دوكتني ابا قلبي قل كل دلغي في ابا قلبي اسا كي سواجر تليني بيكا وكفى بالله عليما ربي نو غيادا بيكم سا دلغا غبروت اساني بيك جزاء اساني مالو اساني غلچودا ربي انغهار ايچا يا ربي ور جزاء خير إذا أرغت أنبيوتها في سعاله توتثني ولينتهو يا رب نتاسسي دوبا يقا كان جاء إبودا مرتي غرا تاغوتا تتقلتهم بديد إبدان نمرك أيقا جاء إبودا بربا جسان أرارم رب الرب ربادني غرا كتاب ربي تيفي غرا سنة رسولاتي تيبئو تو بربا جسا توبا ديبئوك أبدني توبا وركتي إيجا جدي بودا يو مرتي كتاب ربي إسني قد إنجالتين يو مرتي رسول إسني مرتي سن إنجالتين إنون أمن نججو إيجا همي بودا جزاء وروان سنك أبتي أكسي تتبولي جنة في أنبيوتا في صالح توتا كنوالي انتهو جتشو إغهيمي ور منافق توتا تيفي ور أهل كتاب كيسين جيبو سن إيقادا جتشو نور آمي أمالي منافق توتا كنالي إيقادا منافق توتا كنالي إيقادا يا أيها الذين آمنوا يا ور ربت أمن إيمان أدوغا ربت أمنك رائسا قباتي خذوا حذركم تيكا كي سنك أبدا جيتشون حذري جيتشو في حذر جيتشو لين أفان أربا تتي التيقظ والاحتراز نملي تقدم مكيك أباتو أفتيسو لو أنم صداتي سرة والتحرز من المخوف من الأمر المخوف وانما صداتك تكرى في إيغو هكذا ديت في إيغو كوني قدر ربي جل أنا مباسو اللي باتو أتوان دين نكيسي تيادو تكو لبو تبلس سود أفسد يادينا الدنيا تسام سود أفسد يادينا بيته تسيب سود أفسد يادينا أمانتي كتير راسكرا قال سود أفسد يادينا وان دين نكيسد يادو توكو أتلين هجدن ديتين اتكر فويته وان بربا تساتهين غرا فكريتين سياسيا بكم ساتين اتبلشاتي غرا ميشاك ابين ناتين اتبلشاتي غرا توفتا اتفرا اوغو دندهو تي اتي كرفويته دينا كيسان اكا وفي في الدنيا تيتي في وركيتي في بيتي ترالي اوغو تتهو قبضا جتا كان افو نبي دوبين خطر اكنا تجرا ور ظاهره كان اسلام وفي انجدو ككيسي ثاني اسلام انتين كمنافق توتا تجرا إذا ور إيمان دعاء من تن خذوا حذركم تك كيس سنقبض أفتي سا أفند جتنا فانفروا ثبات ديما لولا أمس دينا كيس سنين ثبات مرنا مرنا نجت أي جماعات متفرقة مرنا مرنا أدبهاتي لولا نوفرها أو انفروا جميعا تكابكما تكابها تلولاني وفرها ثبات جتشو لين أي جماعات جتشو ولكن جماعان مرن تكأش مرن تكأش مرن تكأش مرن مرنان جماعة جماعة دان بك أد أدتي متفرقة تهني أدان قودما تكامو همون ما تكت أني بكما تكو لتي سوچوان كوني أكا مصلحا إسيني كابوتي أكا أنجا إسيني كابوتي أكويت دبين سنتي رفتي اتديبسو اتفرى دان ديتانيتي كناه ربي مرنا مرنا عن اللي فرى روكم برباتي سادة توقو تهاني اللي فرى روكم برباتي سادة ايشونو برسيس ورى منافقا كان ورى قبال اسلاما كيسي اسلام روغان تهين تكاك اسلما اسلاما تهين ورى بديتي سن برباد ورى دنياتي سن سامو برباد ورى بيتي سن سن الراس فراتو بربادو كان افرى روغا جيتشا دينا كما فدي هاتهو اكفي تنتي افرى روغا مرنا مرنا عن اللي افرى روغا توقتها اللي افرى روغا جيتشا وإن منكم سني كان الراجل أدوب أمس يا مسلم توتا إسنيك نرى يا مسلم توتا وإن منكم أيها المسلمون أقوى من يتباطؤون عن الخروج لقتال أعدائهم لقتال أعدائكم لجبنهم إسنون مور إسلام ما همتك نرى ور لوين ما داف صدا داف دين سني لولو داف ام باني تجرا جيتا خلوين ما داف جيتا دين سن افر راده بيسو داف بهي سني ولين اللول وإن منكم اثنين را لمن لا يبطئن نمرنج اسيسو تجرا خلوب وفي رنجيسي سك وفي دوبتي هركفته هف صدار أفجج ويتيسين للاف باتن تكا أمو كنام بيران لي رنجيسي سويتون أك كنام نبيران لين ديم نكعودو أبود بين خطرة مال ديم نكون أنا كتير ديمون كن هلاكا كتير كيسين صدار كيسو جريجا لوب وفي لي دوبتي هركسي نام بيران لي أك ديم نكدوبتي هركسي دوبتي نام ديبيسو لامي لمن جتتون إسين توكيدا في رفتجان لامن لما تموطأت للقسم ككود والله إسيني كان الراجل ربين ربتي ككد إسيني كان الراجل نما لبو أفيتي في نما إسانتهين الليرنج إسيسي دوبتي هركسي لينما دافجتش أكام باني أكام ديم نقول أتجي رجا هالا إسائر رامون نما جايب سيسو فإن أصابتك مصيبة يو قالتين تكيسينيت قالتين إسي لولا سنكيسة تميل أمتني مصيبان تكيسين تويتين لولا سنكيسة تك أمتن قال نجدا يعني ما لا يبطئ الناس وري وفي اللي لوينوم ما خفي أم بلي لوينوم سيسة داتي سيهم بيسسون نجدا قد أنعم الله علي رب متنك أنا نيسامي تجا أنا نين الرتب ورغا ربين إذ لم أكن معهم شهيدا ويت إساني ولين بكالولا سنين لكن سلا أكم إسان دو أنسان دوئي أكم إسان مدائي أنسان مدائي أكم إسان تجب أنسان إتي سلا تجب أبي جرا لبو مساة تاني سياجسو قد أنعم الله علي يجو نفهم كي ندي رب من نباس يجو ما رب من نباس ما ليه رب من نباس إذ لم أكن معهم شهيدا إساني ولين كلولة نندي رب من نباس كوني جري أتشت ديمي ميد أميسون إنسان هي يهتسو ما لي في إيمان وان قلبي كيسا جري منافق وان تهي بيوتكهو كافر مقل كل يوان تهي وبلين إساء كأتشت ديمي ميد أميسون إنسان يهتسو لبو إساء تكتي إساء يهتفتو رب من نباسي وصوصي لا أتشدك يعني اللي اندو إتكا دوامي مداهي تتبعي ولئن أصابكم فضل من الله دبير لولي تكا هنجفتو تكا هنجفتا مودا يو إسن هنجفتني ربي فضل إساتين إر إسن أنسي بوجتني دنيا بوجتني نما بوجتني مرق أرغتني مرقانغلتن يو فضل ربي راته إسن إسن توك إججون يو إسن بوجتني إر أنتني مرقانغلتن لا يقولن والله نجل أمالي أن لم تكن بينكم وبينه مودة يتيونكم جملة معتربة جانين وننجلوا يا ليتني كنت معهم يا زيناتي يا قابيتي كنت معهم إساني وجته رفسما إساني ولينتهي فأفوز فوزا عظيما سلاهم ملكاياميتي ملكي قدو أكم إسان ملكاياني بوجو أرغتني أرانتنا دنيا قدو انقلا كانت أن اللي دنيا قدو انقلا ميتي جدا كان فوه منافقون سيأتي سمالي ري تكا كافر ما لبو إساتهم به ما في دنيا ولكبتو والنسانين ألجروا وبليين إسا كميد أمو دنيا أمتا كبدو مرق أمتا كديبة مكون إساني ياجسو يو في به يو دنيا أرغتي بس كان أفجتك ربين كون كيسا كينا كنوان بيكو فوان أجايبا جدوبو سجدوت جملة مؤتر داك جانين كان وَلَيْنَ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ يو فضل الرب يسنتوك فضل الرب الراتي يو يسنتوك إيه سمرق أرغتني قلتان لا يقول أنا نجدا كأن لم تكن بينكم وبينه مودة أكوان جدو تيساني في جدو إسات التجاللت وهين جري أكوان إسن قلوم مان قبني أكوان إسن صاحب مان قبني واهلوم مان قبني جدا يا ليتني يا هذا جدا ليتا كان رتيا نداءة ننسين تجانا نسلتي أسماء رتي سينتي يا هذا يا نم التحاسب سنين جدك يا جرا ليتني كنت معهم يا هويت بيوسو ساني ولينتهي فأفوز فوزا عظيما سلاهم ملكايان لكم سام ملكايان كان ملكي قدو جدا كأن لم تكن بينكم وبينه مودتني كان ربي ما جدو بوسي جملة معتربانكم ما دتك أجيل شودا في ويتجن أن أكوان جدو تيساني في جدو إسا جاللت وهين جره ويت إسين جبت الرب من نباس جده ويت إسين وارغتن يا هويت جوسو والنجرات يعني اللي نكم سان ارغتن ارغت جده أكوان جدو تيساني في جدو إسا جاللت وهين جره جالل أبل يما نسب ما اللي ولتن قمني جالل والنجره نواهل ما اللي ولتن قمني جالل إسلام ما اللي أكوان ولتن قمني جالسل غاره كان إسلام عليه أكنا يجوم مالي نملك أسوء قلبي إساء رحمتك أباتي أسوء إيمانك قلبي إساء كيستجراتي ويتا أمني إساء قمدي ولين قمد جان ويتا أمني إساء رفتي ولين رفت جان أسوء إيمان رقاتي في إنساني يمان رقا إساء كيستجراتي إيمان رقا قباتي ميت أمني أمت إساس نسات الأقيام ولكن كنوان دينة هيف ميت أمني أمت إساس نسات الأقيام قاف إسان جبان أنا رب من نباسي من أمني جدو واني ميت أم إساني سنسات الأقيام ما لرئ دينة كيساني بيك حاجة جانم ربين واني جملة مترابة أنا جدو بوسيف أكوان جدو تيساني في جدو إسادة جاللت وهين تهين جدشون كون أكوان وان جدو بوسيف وصو جاللت جدو كيساني تتاتي سنا ويتجبت أن الله يسني وجه رفتات ويتسن جمد أن الله يسني ولين جمد ولكن كويتسن جبت أن جمد رب ما سجدوا كويتسن وأرجت أن الله بأن لكم ما في وأنا كر أرجت سني في يده كن دينك سني دينته تبيك حاجة جائزة الله أكبر إنك سبيك يوك أكاتا سن إرانا ما هذا دبنا كتيم أويتو دوبار بيني كأنه نوهيم dubbina kanaaf waan bu'aan qabu ka iimaanni biran jirre kun iimaanni haqiiqaa ka biran jirre ka afaanumaan an islaama maali jecha himatan kun homaan qabu homaan godhu falyuqaatil fii sabiilillaahi karaa rabbii keessatti haa lolanii jedha alladhiina yashuruuna alhayaata addunyaa bilaakhira dhiirti dhugaa warri iimaana dhugaa qabu alladhiina yashuruuna alhayaata addunyaa warri jiruu duniyaadhaa san gurguratu bilaakhira aakhiratti warri gurguratu warri jiruu duniyaa tana jibbee jiruu duniyaa tana dhiisee jiruu aakhiraa san jaalatu duniyaan tuni homaa ka isaanitti hin fakkaanne argatus tolte dhabus ka homaa isan yaachifne sababa diin amantii isaa kana duniyaan isaa waan feete taatullee ka isan yaachifne haalolu karaa rabbii keessatti warri akkasitti dhugaan iimaana dhugaa qabu والنساء لولاني في العلاء كلمة الله جت ربي قفا أك إن ألته في خلولان كسانتيمي في اللول كبوجو أرقته في اللول كدنيا نكرر ديبو في اللول كهاجين ننجرني في اللول كقدو درا ولتك أبن قفا في اللول ونرلي ما لري لعلاء كلمة الله كلمة ربي قفا أك إن ألته تقول أولا فور لولان سن هالولاني دنيا جبانيت آخرا كفلتان ka duniyaa tana gurguratan aakiratti aakiraa fudhatan ka duniyaa gurguraniifirra waman yuqaatil fii sabiilillaahi namni karaa rabbii keessatti lolee fayuqtal ajjeefame ow yuglab takka ow yaglib takka hinjifate fasaufa nu'tiihi ajran caziimaa isaa kennuudhaaf jirra jedha rabbiin ajran caziimaa mindaa gudda mindaa dilbi daangaa hin qabne إساكن نور أف جرة جدا آخر عدد سنما هو الجنة وهو رضوان الله عز وجل جعل ربي أرغته جنة ربي أرغته ورسان أرغته ربي ما تاسس وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ما لمت سنت أرغم يا ور ربي تأمن يا مؤمن توت وما لكم أي شيء ثبت لكم ما لت سنت بؤي ما فانك نتي وما لكم ما لت سنت بؤي لا تقاتلون في سبيل الله كرى ربي كيست كاللل لإلاء كلمة الله كربي والقرورة والمستضعفين من الرجال وفي سبيل إنقاذ المستضعفين من الرجال أما سلالافا كان باسو الأفجتش كاللل من الرجال إيرا وررا والنساء دبرترا والولدان إلمان لتكائرا الذين يقولون إسان ننسنو كجدا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها يا ربي كنا نباسي من هذه القرية قند مكة كان الرأي يا ربي نباسي الظالم أهلها والرئيسيد أكلب وفي ميد أنجتا الظالم أهلها كورئيسي لب وفي ميد ظالم توت أمة نمما نمائت لدهم أمة رحمتنا من قبلني danda kana daanu baate jechuu kana baasuudhaaf kalimaa rabbii ol godhuudhaaf maaliif hin lolle lallaafa akkatti ummanni kaafirri qureeshii makkatti itti taphatu kana isaan kana harka isaanii jalaa baasuuf ka dhiiraa ka dubartii ka joollee ka isaan akkatti itti taphatan kana isaan kana rakkoo kana jalaa baasuudhaaf maaliif hin lolle maaltu isinii ta'e ka kanaaf hin lolle masaakiinni lallaafaan kun akkana jedhanii ka kadhatan jecha alladhiina yaquuluun ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا لله فهم كنا جديك لك يا ربي فإن نباسي قندا من هذه القرية قندتي تنرها مراني قند مكاتي الظالم أهلها توت أسكيسر توري أسيكم كلب في ميل أن يتشع ظالم توتك تهن واجعل لنا نفقد من لدنك أفمبرا نفقد يا ربي فإن وليا تمسى كانوا تمس وجعل لنا من لدنك نصيرا وليا جتون هيك نصيرا نيم بودلوه نم أمريكا النمو يجا وجعل لنا من عندك من يتولى أمرنا بالرعاية والحفظ نما نتي يده جيرنا كينتي يده اول ما كينتي يده مال مال نياتن مال لغن مال افتن ايسا غلن جدي نتي يده امريكا نمو يجو وجعل لنا من لدنك وليا مو يا امريكا نمو وجعل لنا من لدنك نصيرا ثم سالله وما بران وغدي كدينا كينا كان رادي بيسو يجو نصير كدينا رادي بيسو وليين امو ايكول بيردو هي كا إساني أمر إساني اتياده إسان تجاجل وجه من هذه القرية يجد بودا الظالم أهلها كان الظالمين كني سلا سف قرية سنيوته سف مقرياتي من هذه القرية الظالمة من جد إن يوك جد أمتهات جدا إريسون يا قريان مؤنثة الظالم مذكرة ما إرى قريو جدا نأتين كوني حقيقي سببيين كما كوني سببي ما له تعلق بوان إساته داك أبوف صفته وان قند سنته داك أبوف صفته ويتكانا وان إسابودا تلالا مجان وان إسابودا تلالا مسان كيستي وان إن مذكرة هيف أهلون كوني وان مذكرة هيف وان إسابودا من هذه القرية قندتي تنرى يا رب نباس الظالم أهلها والرئيسي ميت ميت آكتي الظالم توتكتها هنجي والرئيسي وان اسي بودا اهلو كانت العالمي الظالمين كوني مذكرته سلا الظالمتي يجول جان الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله زوارتين ما الرئاسة دبرت كان الرعوان دفور انو مالي نمن مؤمنته اولا كلمة ربي قلتا سور افلو لوقفة لمتا امتا لا استفما كان نتج ابسيت يتبول كديرا كدبرتي كإلماني كهو من تكن قامنة إسان كان اللي ركو سنجلا باسون درك أم أمة السلامة تيسا وردين اترور رسي ميتنا قد إسان الرانقه إسان ميت ركو سنجلا إسان باسون درك أم مسلم توتا تيسا كان أفو ما لكم يعني تعجبكم أكمتي أكمتي لولي أكمتي أكمتي لولو لفدن جيسا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والإيمان تقى أمنا يقاتلون في سبيل الله كرم ربي كيستلوا للإلاء كلمة الله جتشم ربي القبول أف كلمة ربي تألتات سان أكئسين ألتات قدوا دافلوا لن والرب تأمن والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت والرب تكفر أمو كرم طاغوت إساني سان كيستي تقول ربي أكيد تكبر أمو أكم أعلو هبل أعلو هبل جرساني ويتألو اللي ولدت سيني من كافرة مقا ثابو تاتي إرآن إرآن إر ألتهي تكا هبل ألتهي مقا ثابو تاتي أكم مثلا كرا إسان سنيف إسو مثلا إر رادفا أقو دفلو لإنسان اللي وان قبن تساني سن رالو لن فقاتلوا أولياء الشيطان لولاني فايسي ور إسلام تاتن أولياء الشيطان جال الله شيطانا سنين اللولا كن جال الله شيطاناتي طاغون كل موار ربي أجد تقبر موتي وان ربي أجد تقبر ممرتنو شيطانا يوك جالت تاتي بيك يو جالت جال الله شياطينا كنين اللولا إن كيد الشيطان كان ضعيفا أون شيطان نمت أولا فادا مل إن نمت ملكون لا فادا سنجد كيد إسا كان صداتنا كيد شيطان لا فادا لولاني إسرمت الرؤولا جد مرقي كم ربي تأمنيت ولكن سبرت هجا دبين سبرت هاجة ويتولد تلوفان ثبات التهجمة قد إجت التهجمة ربي وفي تزيماني الدعاء ربي قرأت التهجمة أكو مثلا أو سججب قبات التهجمة ربي ويتولد تلوفت قهفة قصاتك إنك إذا الشيطان كان ضعيفا إذا ربي تسنني ولي انجرا شياطين ساني في أولياء إساسا ربي نساني ولي انجرا ربي ساني انتمسو كان أفجيتك لولا كرا ربي كي ستة أولياء شيطان ساني لولا والرب تأمن تور ربي فلوك تنسل لولا يوكا سن ضد انتاتي اني الى قيام الساعة سن الرانفو رمنا سن الرتي دابا ما يشارب بي ورى وربي نجرين كان امر إسا جلبو تمي اكني دلقا جري دلقي وان اني رافقات اجري را فقاتي ايمان لغا قلبي إساتي امن يجر ربي نهاتازو درسين كي انك الراس مرة تدابتا درسي جراتي وردي متنا قاربي كيس جرات لأسن انجرى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.